الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرحنا لمنظومة سلم الوصول إلى معرفة الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله لذنبه مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ما جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذا يعني تتمة لما تحدثنا به في الدرس الماضي، حيث ذكرنا ما آل إليه أمر الناس وكيف بدأ الشرك يغزوهم شيئا فشيئا من لدن قوم نوح عليه السلام، وكيف أن ذلك انتشر حتى عم البشرية جمعاء، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين داعين لهدم هذا النوع من الشرك بالله عز وجل، وأن القصد الأول من إرسال الأنبياء هو تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، وأن جل المعارك بين أهل الحق وأهل الباطل كانت ولا زالت في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وليس في توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية جل البشرية ليس لها كبير إشكال فيه، يعني في إثبات وجود الله وإثبات أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى، إلا ما كان من بعض الجزئيات التي يمكنها أن تقوم. وأما أصل البلاء فهو في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي تكبر البشر عن أن يعبدوا الله، أو في إشراكهم بالله سبحانه وتعالى غيره. فيقول هنا إن الشرك نوعان، وإن القسم الأول منهما هو الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وذكر من ضمنه ما يفعله كثير من الناس من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بصرف العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله بصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فبدل أن يفزع لله سبحانه وتعالى الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو يفزع لغير الله عز وجل، لولي صالح أو لمكان معين يتبرك به بزعمهم أو لغير ذلك من الأمور يعني. وذلك لا يعد شركا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا كان على سبيل السر كما ذكرنا، ولذلك قال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، فهو يعتقد فيه الخير والشر، يعتقد أنه يعطي ويمنع، وهذا حال كثير من العامة والعياذ بالله. إذا فتشت عنهم تجد عندهم عقائد يعني كان قديما أكثر من الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هو أن الأمر تناقص في الأمم لسببين. السبب الأول هو أصلا تزايد منسوب العلمنة في قلوب الناس، فكثير من الناس ما عدا يعني ما عدا يتدين أصلا. والسبب الآخر وهو في نظري يعني له تأثير أقوى من السبب الأول، لأن العامة عندنا فيهم دين، يعني بلاد المسلمين ليست كبلاد الغرب، يعني حتى منسوب العلمنة عندما زاد لم يمنع الناس من التدين، خاصة تدين النسك. فتجد المرأة قد يتلطخ بالذنوب والمعاصي، ولكنه ما زال يؤمن بالله ويحبه ويلتجئ إليه عند الكروب، وتمتلئ المساجد خاصة في رمضان في المواسم مواسم الخير. إذن القول بأن منسوب العلمنة أثر في الناس، العلمنة أثرت كثيرا في بعض طبقات المجتمع العليا، وحتى هذه فالعديد من أفرادها فيهم تدين من هذه الناحية. يعني إنما السبب الثاني هو قوة دعاة التوحيد في طرحهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وكتاباتهم، فأثر ذلك على كثير من الناس، فيعني مستوى الخرافة والجهل بهذه الأمور يعني تغير عما كان عليه في القرون المتأخرة. لما القرون المتأخرة لو طلعتم على ما كانت عليه البشرية في العالم الإسلامي في القرون الأربعة الأخيرة لتعجبتم من مستوى التدني الذي وصلت إليه. كان العامة مرتبطين بهذه الأضرحة والقبور بشكل منقطع النظير، حتى إن الملوك كانوا إذا تولوا الملك لا تعقد لهم البيعات ولا يرسمون إلا بعد زيارة أكبر ضريح في الدولة التي هم فيها. فإذن يعني وإن كان العلماء في كتاباتهم ومؤلفاتهم يصرحون بأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وبأن هذه ما هي إلا أسباب وإنها كذا، ويحتجون ببعض الأمور، لكن الواقع أن العامة كانوا يعتقدون فيها النفع والضر. والدليل على ذلك أن أهل الشرك في القديم، يعني أهل عباد القبور عباد الأصنام، يعني كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أولئك كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولكن الذي كان يحدث في القرون الأخيرة أن هؤلاء إذا ألجأتهم الحاجة عندئذ يزداد شركهم بمن يعظمون. يذكر الحافظ أحمد بن الصديق في جؤنة العطار، وأنا تعمدت أن أذكر أحمد بن الصديق لأنه له كتاب اسمه إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب والأضرحة على القبور، ومع ذلك انظروا ماذا قال في جؤنة العطار. يقول إن سفينة كادت تغرق، فقام الناس يصرخون ويجأرون، هذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا مولاي إدريس، وهذا يقول يا دسوقي، وهذا يقول يا مولاي عبد السلام، وهذا يقول، كل يفزع إلى من يعتقد أنه سيجيه مما هو فيه. فنظر أحدهم وقال اللهم لا تجيهم، فإن هؤلاء القوم لا يعبدونك ولا حاجة لهم بك، يعني كلهم يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا أمر عظيم أن يفزع هؤلاء جميعا عند الضرورة وعند الضيق لغير الله سبحانه وتعالى. إذن يعني فزعهم لهؤلاء الصالحين يدل على أنهم أنزلوهم منزلة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك بعينه. وهذا كان كثيرا ويدافع عنه أقوام اليوم، يدافع عنه أقوام اليوم مع الأسف الشديد. فالذي لا يشرك به مع الله سبحانه وتعالى في العبادات يعني في الدعاء وفي النذر وفي القصد وفي الاستغاثة وفي الاستعانة وفي النحر وغير ذلك من الأمور، هؤلاء الصنفان من المخلوقات. صنف عاقل وصنف غير عاقل. فأما الصنف العاقل فصنف راض بالعبادة بأن يعبده الناس كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، فهؤلاء هم في النار مع من عبدهم. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم خارجين من النار. وقال عن إبليس: لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. والقسم الثاني هو من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، مثل من كعيسى عليه السلام ومريم سلام الله عليه والعزير والملائكة وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين. فهؤلاء من الخطأ الفادح أن يتعامل المرء معهم كما يتعامل مع من اتخذ الأصنام والأوثان عبادا من دون الله، يعني معنى أن هؤلاء محترمون. أذكر مرة كنت في مجلس فقام رجل شيخ يعني ينهى الناس عن الشرك وما إلى ذلك، فبدأ يقول: هؤلاء يذهبون إلى إدريسهم وإدريس، وكذا يقصد الإمام إدريس ابن إدريس الذي بنى مدينة فاس، وهذا القضية هذه قضيته كانت في مدينة فاس يعني. فأنكرت عليه، قلت له: ما هذا الكلام الذي تقول؟ هذا الرجل إمام مجاهد صالح، وما يفعله العامة عنده لا يرضاه، فلماذا تتحدث عنه كأنك تتحدث عن يعني عن إنسان منحرف؟ يجب أن تفرق بين أفعال العامة والرجل الصالح، كما نفرق بين ما يفعله النصارى من الشرك بالله عز وجل بالمسيح عليه السلام وبأمه عليه السلام وبالمسيح وأمه عليه الصلاة والسلام. هناك فرق شاسع، نتكلم باحترام وتقدير عن المسيح وأمه عليه السلام، ولكن ننكر على من أشرك به مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القسم الثاني، من عبدهما، من عبد هؤلاء أو أشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى فهو في النار، ولكنهم هم أبرياء مما فعل. قال الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة، ومن ضمن ذلك ما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قال: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أو من أولياء، ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم ما تقوم تستطيعون صرفا ولا نصرا. إن هؤلاء أبرياء ممن اتخذهم أندادا لله وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأما الحجر والشجر وما إلى ذلك من أمور فهي ومن عبدها في النار هي لا تعقل، ولكنها تزيدهم عذابا في جهنم والعياذ بالله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فهذا نص في هذا الموضوع. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة فيه: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، يعني آلهتهم المزورة المزعومة، وإلا فهذه ليست بآلهة أصلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجمع الله، يعني هذا حديث أيضا طويل من حديث الشفاعة، روى أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن يتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والحديث أيضا في الصحيحين. فهذا الشرك الأكبر كما بينت لكم. وسر المسألة يا إخواني بارك الله فيكم، سر المسألة حتى تفهموها، هو أن تصرف ما من العبادة التي لا تجوز إلا لله، أن تصرفها لغير الله على وجه السر، يعني على وجه تعتقد في قلبك أن هذا ينفع ويضر، أو أنه له صفة الألوهية، يعني معنى الذي يدعو غيره: تعال أو اعطني أو فعل لي، وهو يستطيع أن يفعل ذلك، هذا لا يعتقد فيه الألوهية، إنما يقول عنده قدرة على فعل هذا الشيء فيفعله. وكذلك عندما تتوكل على وكيل ليقضي لك مصالحك، أنت لم تتوكل عليه في السر، أنت توكلت عليه حي يمكنه أن يقضي لك مصالحك. وأنت عندما تستغيث بسيارة الإغاثة مثلا لأنك وقعت في مكان معين والسيارة لا يعني توقفت، فأنت تستغيث بمن يمكنه أن يغيثك، لكن لو أن سيارتك توقفت في مكان ما فقمت تدعو رجلا صالحا ميتا وتقول: يا سيدي عبد القادر اجعل سيارتي تعمل، أو يا مولاي إدريس اجعل، أنت الآن أنزلت هذا الولي الصالح الميت الذي لا حول له ولا قوة منزلة الإله الذي يصرف كل شيء وهو الحي القيوم الذي لا يموت. وهذا هذا هو عين الشرك بالله عز وجل الذي يقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله وهم لا يشعرون. هذا الصنف خطير جدا، وعلى المسلمين أن ينبهوا العامة والخاصة إلى هذه الأمور، ولا يلتفتوا إلى من يهون هذا الأمر ويجعله شيئا يعني قريبا. يعني كثير من الناس لما كثر هذا الأمر في القرون الأخيرة بدأوا يبحثون له عن بعض الأدلة والشبهات، وقادهم ذلك إلى أن جعلوا العامة علماء في البلاغة، فقالوا: لا، هم يقولون عن طريق المجاز وكذا. أي مجاز؟ العامي لا يعرف هذه الأمور. يعني يكفيك، وهذه مسألة لم أذكرها أنا، هذه ذكرت في كتب علمائنا الذين يعني قد يقولون بشيء من هذه الأمور، يقولون العامي، العلماء تحدثوا عن هذه الأمور، العلماء المتأخرون قالوا إن العامي يعني إذا قصد الله سبحانه وتعالى وقال هذه فقط أسباب وكذا، هذا ليس شركا أكبر، يعني يقولون هذا على قاعدة أيضا الأشاعرة في أن الأسباب يعني ليست بشيء، إنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى في كل شيء عندهم، حتى إن السكين لا يقطع بنفسه إنما يقطع بالله سبحانه وتعالى، والماء لا يري بنفسه، والطعام لا يشبع نفسه إنما يشبع بإذن الله، إلى غير ذلك من الأمور التي يقولونها. فيقول أيضا بناء على ذلك نقول إن هذا الولي الصالح ما هو إلا وسيلة أو سبب، وإلا فالذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. طيب بما أن الأمر كذلك اقصد الله سبحانه وتعالى، لماذا تطيل الطريق؟ أليس الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ ما قال اقصدوا قبور أوليائي، ما قال اذهبوا إلى غيري، ما قال قل لهم، بل قال إني فإني قريب بالفاء التعقيبية المباشرة. إذا اربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الرب المألوه سبحانه وتعالى. وبناء عليه فقالوا هؤلاء المتأخرون، قالوا إن كثيرا من العامة حقيقة الأمر يتعاملون مع هذه القبور كتعاملهم مع شيخ القبيلة أو ما إلى ذلك من الأمور، فيأتي إلى الضريح مثلا ويذبح الدابة، بقرة كانت أو شاة أو عنزة أو ما إلى ذلك، ثم يلقيها بدمها على باب أو عتبة الضريح ويقول يا سيدي فلان هذا ذبحته لك، ها العار إذا لم تعطني، هذا هو العار إذا لم تقضي لي حاجتي. والعار عندهم أمره عظيم، تأتي إلى شيخ القبيلة وتذبح عند رجله دابة ويكون عارا عليه إذا لم يقضي لك حاجتك. وكما يفعل أهل البادية في المشرق يأخذون غطاء رأسهم ويلقونه على رجل العظيم من العظماء ويقول هذه جاهتي لتقضي حاجتي، يعني كأني أنزلت إليك أعظم ما عندي وهو رأسي حتى تقضي لي مصلحتي، فيكون عارا عليه أن لا يقضي له مصلحته. فهم يتعاملون مع الولي الصالح في قبره بمثل هذا التعامل، وهذا يعني هذا عظيم، أن الولي الصالح ميت فكيف تأتيه وتقول له عار أو غير عار، وكيف سيعطيك، وهل هو يعطي أو يمنع؟ إنما العاطي المعطي هو الله سبحانه وتعالى، والمانع هو الله، والنافع هو الله، والضار هو الله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أن هذا الأمر عظيم، وعلى العلماء يبينوا للعامة هذا الأمر حتى لا يشركوا بالله عز وجل ولا يقعوا في أمر عظيم يوبق دنياهم وأخراهم. والثاني من أنواع الشرك إخواني هو المسمى بالشرك الأصغر، وهذا حقيقة لا يكاد يخلو منه المرء. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، يعني النص الصنف الثاني من صنفي الشرك وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وقال إنه هو الرياء، وبذلك فسره خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. إذن الشرك الأصغر هو الرياء، وهو أن تفعل الفعل وتحب المدح من أجل ذلك الفعل الذي فعلته لله سبحانه وتعالى، كما روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الرب سبحانه وتعالى أنا قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى ما الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أمر عظيم. إذن الرياء هو أن تعمل الشيء الذي لا يجوز إلا لله، أو تتعبد بالعبادة التي لا تجوز إلا لله، وأنت تحب أن يمدحك الناس عليها، تحب أن يذكروك بخير. وهذا في حالة ما إذا فعلتها لله سبحانه وتعالى ثم دخلك هذا الخاطر، أو كان معك من البداية. أما إذا كنت لا تفعلها إلا للناس فهذا شرك بالله عز وجل. وجل هذا مذكور في القرآن على المنافقين، لأنهم كانوا لا يعبدون الله إلا من أجل الناس، وإلا في باطنهم فهم كفار مشركون. فالذي لا يصلي إلا إذا كان أمام الناس هذا منافق، والذي لا يتصدق إلا من أجل الناس وإلا في الواقع ولا يتصدق هذا منافق، والذي لا يصوم إلا أمام الناس ولا يزكي إلا أمام الناس ولا يحج إلا لكي لا يتحدث الناس عنه بالشر، والمرأة لا تتحجب إلا من أجل الناس وإلا في الواقع لا تتحجب، هذا كله من النفاق والعياذ بالله. والرياء عندما أطلق بكتاب الله أطلق على هؤلاء القوم. قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا سبحان الله، الآيات بهذا المعنى كثيرة. وهنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث رواه البخاري وفي صحيح مسلم أيضا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية التي هي في القلب فرقت بين عملين في ظاهرهما واحد. والمنافق وإن حقن دمه في الدنيا وجب الناس عن الكلام عنه وجرت عليه أحكام المسلمين، فإنه لم يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، ولذلك أعماله كلها مرفوضة يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال عز من قائل سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا من عمل على شيء أجر عليه. يعني إذا كانت المقصد هو الله والدار الآخرة فصاحبه مأجور إن شاء الله. فإن دخله داخل الرياء وأعجبه أن يثني الناس عليه فدفعه قدر استطاعته فهو مأجور إن شاء الله، لكن إذا تابعه فأجره ينقص بمقدار ما كان عنده من حب لكي يمدحه الناس، وقد تحبط أعماله والعياذ بالله. لذلك روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يدل على أن من فعل فعلا لا يقصد إلا لله ففعله لغير الله فعمله غير مقبول. وهذا من جنس النفاق حقيقة، يعني الرياء هو من جنس النفاق. ثم بعد أن انتهى من الشرك الأصغر الرياء ذكر صنفا آخر، ذكر صنفا آخر من أصناف الرياء، قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. هذا كثير جدا، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، العامة عنده من هذا شيء كثير. بعضه حلف برسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والعامة تقول هنا وحق سيدنا محمد، وحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو الحلف بالكعبة والكعبة، أو الحلف بولي من أولياء الله وحق مولاي إدريس مثلا، يقولها العامة يحلف بمولاي إدريس. وقد يحلفون بأمور أخرى كأن يحلفوا بالنعمة، يحلفوا بالنعمة بالطعام، وقد يحلفون بثدي الأم الذي رضعوا منه، وقد يحلفون بآبائهم كما كانت العرب تفعل، يحلفون بآبائهم إلى غير ذلك من الأمور. فهذه كلها أيضا من الشرك الأصغر، حلف بغير الله من الشرك الأصغر. في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. وأيضا روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وسمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. وبعض العامة يحلف بالدين، يقول وديني ما فعلت كذا وكذا، والمصريون يقول والنبي، ولا شك أن هذا كله غلط، والنبي ما عملتش كذا، والنبي مش عارف إيه، هذا كله خطأ، هذا من الشرك الأصغر. وعلى المرأة يعني يطهر لسانه من هذه العادات القبيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كانوا في بدء إسلامهم وكانت تجري هذه الكلمات على ألسنتهم فيعودهم، فقال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني كانت تجري على ألسنتهم، والحديث الصحيحين. فكذلك إذا كان المرء حديث عهد بالاستقامة فقال والنبي مش عارف إيه والكلام ومثل هذا الكلام، فعليه أن يقول لا إله إلا الله ويعود لسانه على ترك هذه الأنواع من الحلف والأيمان. أيضا من ذلك ما يفعله العامة حيث يقول لك ما شاء الله وشئت، يعني الذي تريده ما يريده الله وتريده أنت. لا تجعل أحدا ندا لله سبحانه وتعالى، بل ما شاء الله ثم شئت. ما لي غير الله وغيرك، هكذا يقول أهل الشام مثلا، ما لي غير الله وغيرك، كيف مالك غير الله وغيري، يعني جعلتني لله ندا. فهذا من الشرك الأصغر أيضا. روى النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. والحديث حديث حسن، روى ابن ماجه وغيره. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. وانتبهوا، شوف هذا يعني حسن، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد هو الشرك الخفي من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا كلام من؟ كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما في تفسير ابن أبي حاتم الرازي، ونقله أيضا ابن كثير في تفسيره. وهذه أمور كلها نفعلها نحن. فيعني يحاول الإنسان قدر الإمكان يقول والله لولا أن الكلبة عوت لدخل اللص للبيت، لا، قل لولا الله سبحانه وتعالى. ثم لما والله هو الذي سخر الكلبة حتى تعوي وتبح، وهو الذي سخر البط حتى تصرخ، يعني النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في بيان أمور يفعلها العامة من ما هو شرك ومن ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. قال رحمه الله ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط لو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. هذه بعض الأمور التي تدخل في الخرافات الشعبية التي يفعلها كثير من العامة. وأنت إذا دخلت إلى سوق العطارين وما إلى ذلك تجدهم يبيعون كثيرا من الأمور التي تصنع لمثل هذا وللسحر ولغير ذلك من الخرافات التي يعتقدونها كاعتقاد البعض، أن البومة إذا مرت فإن النحس يأتي، وتعليق كثير من الناس لهذه الخرزة الزرقاء كما يفعل كثير من الأتراك، يعلقون الخرزة الزرقاء على عتبات بيوتهم. وكثير من العامة في المغرب مثلا يعلقون حدوة الحصان، وآخرون يعلقون كذا، يعني كثير من الناس عندهم اعتقادات كثيرة في هذه الخرافات. والعامة أيضا في المغرب عندهم ما يسمى الخميسة، صورة على هيئة يد خمس هكذا، يزعمون أنها تدفع عن العين، ولذلك إذا رآك أو رأوا طفلا جميلا أو ما إلى ذلك بدل أن يبركوا يقول خمسة الخمامس عليك، خمسة الخمامس عليك، كيف خمسة الخمامس عليك. وكثير من الناس يخافون من العين فيضعون خمسة أشياء. وكثير من العامة إذا رأى ما لا يعجبه ضرب على الخشب، وهذا عند الغربيين أيضا، حيث يقول أحدهم touch the wood، يظنون أنهم إذا مسوا الخشب دفع الشر عنهم، إلى غير ذلك من الأمور. يعني هي كثيرة جدا عند العامة، وعلى الخاصة أن لا يجاروهم في ذلك، عليهم أن يعلموهم ويربوهم. أما إذا تركت الناس على ما هم عليه فإن الاعتقادات الخرافية تدخلهم كثيرة. عليكم السلام. فإذا يعني هذه الأمور أيضا، بعض الناس يظن أن تربة القبور يعني تنفعه، فيأتي إلى تربة ولي صالح ويأخذ من ترابها ويستشفي به، يضعه في الماء أو ما إلى ذلك حتى يشربه ويظن أن ذلك ينفعه. ومنهم من يتعلق خيطا، ومنهم يضع شيئا نحاسيا هكذا على يده يظن أنه ينفعه. وهذه الاعتقادات كثيرة جدا في العامة، وأيضا هناك أشياء عند الأفارقة وأشياء عند الأوروبيين وأشياء في أمم الأرض، تختلف من بلاد إلى أخرى ومن جيل إلى جيل بحسب القرب والبعد من شعوب معينة. وكل هذا من الخرافات التي يجب على الخاصة أن يعلموا العامة تركها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أو إلا قطعت، يعني أنهم يظنون في هذه العقائد الفاسدة. وسيأتي مزيد يعني بيان لهذا. قال ثم الرقى من حمة أو ثم الرقى من حمة أو عيني، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدى النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. يعني الرقية أن ترقى إنسان وهو مريض إذا كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله سبحانه وتعالى، إذا كانت من القرآن أو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر حسن، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك بركة من الأمراض وما إلى ذلك، ونفع الله بها كثيرا من الناس، وهي من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. والعين حق لا ننكرها، وقد فسر ابن عباس قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قراءة. قال ابن عباس ومجاهد هي الإصابة بالعين. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منك، إذا عينت أحدا أن تغسل جسدك ثم تلقي عليه الماء حتى يذهب ما به من العين فهذا حق. هذه ليست من الخرافات. الخرافة كل شيء جاء من عند غير الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، تلك خرافة، ولكن ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فذاك حق. ولذلك روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر، أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن أو سند صحيح. سند صحيح. ولما أراد سهل بن حنيف رضي الله عنه أن يغتسل في بركة ماء، وكان جميل الجسد أبيض بضا، فرآه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني أن هذا جسده كأنه جسد فتاة. فليط سهل فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق، رجل يعني أصيب مباشرة بالضربة. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إلي عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه غضب وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله. قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا قوة إلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا قوة إلا بالله. على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال: اغتسل، اغتسل له، ولولا إن دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، كأنه ليس به شيء. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفيه أن العائد يستحب له ويؤمر بأن يغتسل، يغسل هذه الأطراف ويأخذ الماء ويضرب به ظهر المعيون، فإنه إن شاء الله يذهب ما به من العين. إذن الرقى إذا كانت بالكتاب وبالسنة فلا كلام فيها البتة، أما إذا كانت بغير ذلك فينظر في هذه الرقى، ينظر. فإذا كانت رقى لا تخالف الكتاب ولا السنة قبلت، أما إذا كانت بغير العربية أو بكلام غير مفهوم أو بلغة أعجمية ولا يوجد من يفهمها، يعني لو كانت مفهومة فلا حرج، وما من شعوب الأرض إلا ولها رقى. الحقيقة الرقية ليست خاصة بالمسلمين، إنما كثير من شعوب، حتى الكفار في الجاهلية كان عندهم رقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، فقبل منها ما قبل ورفض ما رفض. وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين أنهم مروا بقرية، بقبيلة من القبائل في سفرهم، فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، ثم إن كبير تلك القرية وشيخها لدغ، فقالوا: هل معكم من يرقي؟ فقام أحدهم وقال: أنا أرقي. فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به مرض، فأعطوهم قطيعا من الغنم هدية، فتوقفوا في أخذها حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا هذه رقية بكتاب الله، بفاتحة الكتاب. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمر أن يسترقي من العين، أو أمر أن يسترقى من العين، أمرني أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. والحديث الصحيحين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة خط هكذا وسواد، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، إن بها النظرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الرقية من ذي حمى. ثم قال ثم قال أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا في البخاري ومسلم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي، يقول كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا في الصحيحين. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كشف له إلا أنت. وهذا في الصحيحين أيضا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للمريض كما في البخاري ومسلم أيضا: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، وفي وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بعضهم قال إن هذا خاص بالمدينة المنورة، وبعضهم قال لا، عام، هو عام. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. والنملة مرض، حبوب تخرج في جنب الإنسان، نسأل الله العافية. والعين العين. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن، لا لم يكن فيه شرك. إذن الرقية إذا كان ليس فيها شرك فهي جائزة، لا حرج فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها. يعني وهذا لا زال موجودا إلى اليوم، تجد بعض الأقوام عندهم شيء يقولون عندهم البركة، هذه القبيلة يعالجون من مثلا المرض الفلاني، وهذه يعالجون من المرض الفلاني، يقول: هذا أمر أدركناه عن آبائنا فنحن نستخدمه. انظروا آل عمرو بن حزم، قالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب في الجاهلية، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع ينفع أخاه فليفعل. يعني لا أرى بأسا بهذا الذي عندكم، لأن رقية لا حرج فيها، تستغيث بالله وتطلب الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، لا حرج في هذا. وسبحان الله، يعني عن أبي روى مسلم في صحيح أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي هو لبيد بن الأعصم، حتى ورد ذلك في الصحيح، والأحاديث في ذلك صحيحة، وقد تحدث عنها الإمام والقاضي عياض في الشفاء، ورد على من أنكر هذه الأحاديث ردا شافيا. لكن ببعض روايات عن ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة وفي مسند إمام أحمد وعبد بن حميد وغيرهما، عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود، فقال فاشتكى لذلك أياما، قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا أو عقدا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك. فهذه رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلوب من الرقية قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وبه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل ما من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. إذن كل رقية بكلام مجهول طلطش ميشا شلشميطة إلى غير ذلك من الكلمات التي يستخدمها العزامون والرقاة وما إلى ذلك ممن لا يرجع إلى كتاب ولا إلى السنة فهذا كله أمر مرفوض رفضا باتا. وعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الأمور. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيعني في بعض الأحوال يأتون بكلمات من القرآن والسنة لكنهم يضيفون إليها أمورا. معنى مثلا بعضهم يقرأ أنا بنشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعند كل كاف يعقد عقدة يعقد عقدة يعقد عقدة ثم يزعم أن هذه يعني من الأمور الجائزة. وبعضهم يزعمون أن لديهم أسماء توارثوا من نوح عليه السلام ومن إدريس عليه السلام أو من هود أو غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا دليل على ذلك سبحان الله العظيم. وبعضهم يقول إنها من الملائكة عليه الصلاة والسلام وبعضهم يستخدم جداول وفي كل جدول يكتب اسم نبي من الأنبياء ويستخدم أرقاما معينة وأمور كثيرة جمعها أحد البوني في كتابه شمس المعارف الكبرى وقد استنكر الإمام أحمد زروق رحمه الله في كتابه عدة المريد الصادق هذه الأمور واستنكر على من يستخدمها من أدعياء التصوف قال إن هذا يعني من الضلال والشرك بالله عز وجل والانحراف عن الجادة. يعني استخدام كلها مع الأسف الشديد هذه ابتلي بها كثير من الناس حتى من الصالحين بل من العلماء. وهذا البوني كان يعتبر من العلماء والصالحين يعني في الظاهر وكتابه مليء بالضلال المبين والسحر والكفر بالله عز وجل وفيه من الإضرار بالخلق ومن الصرف والعطف وما إلى ذلك شيء خطير جدا لا يجوز لأحد أن يتبع ذلك أو يلتفت إليه البتة. طيب إذن هناك ثلاثة شروط في الرقية. أولا أن تكون من كتاب السنة فلا يجوز أن تكون من غيرهما إلا ما رجع إليهم الحقيقة. يعني هذه يعني أن نقول فقط من كتاب السنة هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فما كان فيها يعني ما لا يخالف كتاب السنة قبله صلى الله عليه وسلم. لكن الأحوط للعامة والناس أن يلتزموا بكتاب السنة. لماذا؟ لأن معرفة هذه الرقى هل هي موافقة لكتاب السنة أم لا هذه مهمة العالم. العالم هو الذي يمكنه أن يعرف ذلك أما العامة فلا. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة لا أن تكون بلسان آخر غير مفهوم كبالعبرانية أو بالسريانية أو ما إلى ذلك. لكن لو كان قومه هم عجم، يعني مثلا كانوا إنجليز أو كانوا فرسا أو تركا أو ما إلى ذلك، واستخدموا أذكارا شرعية بلسانهم، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لا حرج في ذلك. المهم أن تكون يعني غير مخالفة للكتاب والسنة. لكن بالنسبة للعرب فعليهم أن لا يستخدموا ما لا يفهمون، أن لا يستخدموا ما لا يفهمون، لأن كثيرا من هذه الرقى تكون شركا فعلا. إنما أخذ من اليهود وفيه دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وفيه الزعم بأن لكل سورة أو لكل كذا خادما يخدمها، وعنده من الخرافات والخزعبلات شيء عظيم. الثالث أن يعتقد فيها أنها مجرد أسباب، وإلا فإن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. يعني التمائم الحجب، حجابات التي تعلق على أعناق الأطفال أو ما إلى ذلك، ثبت عن بعض السلف أنهم فعلوا هذا. وشدد آخرون كعبد الله بن مسعود وأصحابه، لكن الذي المفتى به في مذهب الإمام مالك رحمه الله هو الجواز، فقد ثبت هذا عن جماعة من أهل المدينة وما رأوا في ذلك بأسا، منهم الإمام الباقر أبو جعفر، أبو جعفر الباقر، ومحمد بن علي بن حسين علي سلام الله عليهم أجمعين. وقد نص على هذا ابن أبي زيد القيرواني في كتابه. والشراح أوردوا آثارا عديدة عن السلف رحمه الله ورضي عنهم من الصحابة والتابعين، كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب آيات وأحاديث في بعض الأوراق ويعلق على أبنائه الذين ما زالوا لم يتعلموا، أما الذين تعلموا فإنهم يحفظهم تلك المعاني فيذكرون تلك الأذكار. إذن لا حرج في أن تكون الحجب والحروز مكتوبة بما في الكتاب والسنة، وإن كان الخلاف قديما بين السلف رضي الله عنهم في ذلك، والبعض يرجح جانب كما فعل المؤلف، رجح جانب يعني سد الذرائع وغيرهم جوز ذلك، فالتضييق على الناس في أمور يعني جروا عليها ما ينبغي، لكن يرشدون. ذلك قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميلي، يعني بغير شك، إذا كانت من غير الكتاب والسنة فإنها شرك بغير ميل، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء أولي الإسلام. لكن هذا بشرط أن تكون بلسان غير عربي غير مفهوم، وأن يكون فيها ما ليس شرعيا. أما أن يقال مطلقا بأن إذا لم تكن من الوحيين فإنها شرك، لا، قلنا إذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، فدل ذلك على جواز أن يستخدم المرء أي رقية ما دامت موافقة للكتاب والسنة. إذن إذا كانت من الكتاب ومن السنة ومما يرجع إليهما كانت جائزة، أقصد الحروز والحجب. وإذا كانت بلسان غير عربي أو فيها تعزيمات غير شرعية ودعاء غير الله فهذا الشرك بالله، نعوذ بالله منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ويهدينا ويهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.